الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية من عند الله مباركة طيبة نبثها لكم في مفتتح هذا اللقاء الإيماني الطيب، لقاء الفجر الذي يتجدد مع حضراتكم، ونحن ننقل لحضراتكم صلاة فجر كل يوم. أيها الإخوة المؤمنون، وصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك ننقلها لحضراتكم من ساحة طيبة مباركة، هي ساحة مسجد السلطان أبو العلاء بحي بولاق أبو العلا بمدينة القاهرة. إخوتنا في رحاب الإيمان، إن المسارعة إلى الخيرات هي من صفات عباد الله المخلصين الذين يخشون ربهم ويؤمنون بآياته ولا يشركون به شيئا ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فإليه المرجع والمآب، وهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. فها هي أيام العبادات والطاعات، فاجتهد أخي المسلم وقل لنفسك في هذه الأيام لن يسبقني أحد، فهذه طاعة الحق تبارك وتعالى التي دائما ما تصل بالعبد المسلم إلى خيري الدنيا والآخرة. أيها الإخوة المؤمنون، يقول الحق سبحانه وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. نستهل لقاء الفجر بتلاوة قرآنية مباركة بدءا من أول سورة الانفطار وحتى ختام سورة المطففين، تلاوة قرآنية مباركة للقارئ الشيخ حجاج الهنداوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك ۖ